حكاية قديمة عايز تعرف أحداثها، قصة جديدة تحب تعرف أصولها، أو حكمة أصيلة تعرف تاريخها ومين اللي قالها. هتسمع معانا أصل الحكاية مع داليا عبد الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصل الحكاية. هناك العديد والعديد من الأمثال والحكم المتوارثة في حياتنا اليومية ولا نعلم أنها من عهد المصري القديم. هذا ما سنعرفه ويحدثنا عنه دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. وأيضا ورد في أقوال أحد الحكماء مصر القديمة إن صديق الطائر هو طائر، وده يقابل عندنا في اللغة العربية في الدرجة عندنا دلوقتي الطيور على أشكالها تقع. وأيضا لدينا من مصر القديمة مثل أو حكمة تذكر: كن متواضعا فإن سمعتك الطيبة سوف تستقر في قلوب الناس. وهذا يقابل في اللغة العربية أو في لغتنا العربية في الدرجة كمان من تواضع لله رفعه. وأيضا يذكر أحد الحكماء من مصر القديمة حكمة تقول: من يحرك حجرا يسقط على قدمه. وده بيقابل المثل المعروف عندنا في اللغة العربية: من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. في نهاية الحلقة نشكر دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. لكم تحياتي ومن الهندسة الإذاعية محمد ندى. حكاية قديمة عايز تعرف أحداثها، قصة جديدة تحب تعرف أصولها، أو حكمة أصيلة تعرف تاريخها ومين اللي قالها. هتسمع معانا أصل الحكاية مع داليا عبد الكريم.